إننا الأبطال لا نحن الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. خالد في البر كان ليس حق، في البحار كان حوتا بربروسا. إننا الأبطال لا نحن الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. خالد في البر كان ليس حق، بربروسا. أذكر الصديق فخرا وابن عفان، ألب أرسلان والفاتيح عثمان، وابنة شفين والغازي سليمان. اسأل الرومان عنهم والمجوسا. إننا الأبطال، إننا الأبطال، إننا الأبطال لا نحن الرؤوسا، نحن الرؤوسا. الإسلام ينبوع البطولة، ديننا بدر أنار في الليالي، ديننا الفاروق عنوان الرجولة، ديننا الخنساء رمز للمعالي. إننا الأبطال، إننا الأبطال، إننا الأبطال لا نحن الرؤوسا، نحن الرؤوسا. في المغرب ثائر، عمر المختار للغزاة قاهر، وابن باديس وأبطال الجزائر، في السماء كانوا للعز شموسا. إننا الأبطال، إننا الأبطال، إننا الأبطال لا نحن الرؤوسا، نحن الرؤوسا. في ثرى بدر علينا يجاهد، لقنا الأعداء درسا في الصمود. جدنا الزبير لا يخشى الشدائد، جدنا الحمزة صياد الأسود. إننا الأبطال، إننا الأبطال، إننا الأبطال لا نحن الرؤوسا، نحن الرؤوسا. إننا الأبطال لا نحن الرؤوسا، إننا للمجد أرخصنا النفوسا. خالد في البر كان ليس حق، في البحار كان حوتا بربروسا. إننا الأبطال لا نحن الرؤوسا، إننا للمجد أرخصنا النفوسا. خالد في البر كان ليس حق، في البحار كان حوتا بربروسا.